رب العالمين. ثم ولد الشيخ في أمر الناسخ والمنسوخ، وهذه أيضا من المسائل المهمة جدا. قال قاعدة في حكم في المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ: كل دليل شرعي، انتبه لهذا الإخوة بارك الله فيهم ينتبه، يقول كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منها فهو المحكم، وكل دليل منها رفع حكمه جملة بدليل آخر منها فهو المنسوخ. إذن عندي ناسخ وعندي منسوخ، أي عندي حكم وجد ثم جاء حكما آخر ينسخ هذا الحكم على مسائل. قال: وكل دليل منها منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل ثابت منهما فهو الناسخ، فكل رفع لحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولاه لاستمر الحكم فهو النسخ. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة ومن عائشة وزيد بن ثابت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، فهذا حكم. ثم في آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال، وهذا عند أحمد وأبو داود والنسائي، عند أحمد النسائي من حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. وابن عباس رضي الله عنه كما خرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وكذا في الكفاية وكذا أيضا عن الزهري بالسند الصحيح إليهما، أن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر. إذن آخر شيء هو الذي ينسخ المتقدم. إذن حكم توضأوا مما مست النار كان حكما موجودا، ثم نسخ بماذا؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. واضح؟ يقول الشيخ: متى يحكم بالنسخ؟ قال: يحكم بالنسخ إذا تعارض الدليلان الصحيحان ولم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم من المتأخر، والأقدم الصحيح أو جمع ما بينهما أو توقف. أولا موضوع التوقف دعك منه، لأن إعمال الأدلة أولى من إهماله. إذن متى يعرف النسخ؟ يعرف بالتأريخ، أن يكون هذا يصرح الصحابي أن هذا بعد ذاك، أن هذا كان بعد ذاك يصرح بهذا. يعني عندك عدة نصوص، مثلا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هل هذه الآية منسوخة أم يؤخذ منها حكم؟ يعني هل يؤخذ منها أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطعمان ويفطران ويطعمان كل يوم مسكين؟ الآية ليس فيها كذلك، وإنما الآية تبين أن الحكم في رمضان كان في الأول، قال: وعلى الذين يطيقونه، إذن هو قادر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني كان رمضان في أول الأمر على القادر، إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم، كان هذا الحكم أولا. ثم قال سلمة رضي الله عنه الأكوع كما في الحديث الذي رواه البخاري وكذا عند أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل قال: ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إذن هنا الصحابي يبين أن الآية صارت منسوخة. ما الآية التي بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للقرآن فرقان فمن شهد منكم الشهر. يبقى هنا الصحابي يبين وصرح بالنسخ. مفهوم؟ أو أن يكون كان آخر الأمرين كذا، كما في حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه مر بجنازة رجل، فقام رجل بجوار علي بن أبي طالب فجذبه علي بن أبي طالب، قال ألم يقم النبي عليه السلام؟ قال نعم، ثم أمرنا بالقعود، ثم أمرنا بالقعود. إذن علي بن أبي طالب يبين أن القيام للميت كان حكما موجودا، صحيح ولا لا؟ أن يمر الميت فتقوم كان حكما موجودا. بيّن علي بن أبي طالب أن هذا الحكم نسخ، قال في رواية ثم أمرنا بالقعود، وفي رواية قام ثم قعد، قام ثم قعد. إذن حكم القيام للميت صار حكما منسوخا ببيان الصحابة. إذن الصحابي قد يبين أن هذا منسوخ، مفهوم؟ أو قد يعلم بأنه كان آخر الأمرين فيصرح الصحابي، أو قد يعلم بالقرائن، قد يعلم بالقرائن، كمثل ما فعل الإمام أحمد وذكره العلامة ابن باز في كتاب الحج في مجموع الفتاوى. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا النعلين إلا الليالي الخفين فليقطعهما، واضح، حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني رجل ما وجد مثلا شبشب ولا حاجة، ما عندوش إلا الجزم، فكان الحكم إيه؟ يقطع الجزء الأخير هذا حتى يخرج منه الإيه؟ النعل الذي هو في أسفل القدم، تعمله زي شبشب مثلا، فليقطعهما. طيب ده حديث جاد. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلبس المحرم القمص والعمائم والسراويل ولا السراويل، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ما ذكرش إيه؟ قطع، مفهوم هذا؟ فيأتي الجمهور يقول فيحمل المطلق على المقيد. الإمام أحمد وشيخ ابن باز قال لا يحمل هذا على ذلك، بل إن حديث ابن عباس الذي ليس فيه القطع ناسخ لحديث جابر. طب النسخ إحنا تعلمنا أنه لابد أن تأتي بالتأريخ، ذكرت لك أن التأريخ إما أن يوضحه الصحابي وإما أن يأتي بالقرينة، فقالوا حديث ابن عباس الذي ليس فيه القطع ناسخ لأنه كان في المدينة، لأنه كان في مكة عند الحج، أما حديث جابر كان عند المدينة عند التأهب للذهاب إلى الحج، فكان هذا حكما في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ في الحج. طب لماذا؟ قالوا لأن هناك أناس كانوا في المدينة، واضح، هؤلاء القوم معلوم بالضرورة أنهم ما سمعوا أمر القطع، والذين في مكة ما سمعوا أمر القطع الذي في المدينة، فلو كان القطع لازما لكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبينه هنا، إذ أن هناك أناس ما سمعوا كلامه في المدينة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى هنا الشيخ ابن باز بالقرائن استفاد أن هذا حكم إيه؟ أن هذا الحكم أي القطع حكم منسوخ، وهذا نزل الإمام أحمد خلافا لجماهير أهل العلم. إذن النسخ يعرف إما بنص الصحابي، مفهوم هذا، أو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو الصحابي يقول هذه نسخت، أو هذا كان بعد ذاك، أو بالقرائن التي تبين التأريخ، مفهوم هذا الكلام، بالقرائن تبين التأريخ. قال مورد النسخ يعني فيما يدخل النسخ، وهذه في غاية الأهمية. قال يدخل النسخ الأحكام ولا يدخل أخبار، لأن النسخ في دخول الأخبار يعد كذب، فيدخل فين؟ يدخل في الحكم، لا يدخل في الخبر. يعني مثلا أقول لك هل جاء زيد بالأمس في الدورة؟ فقل لي نعم جاء زيد. هذا خبر أم حكم؟ خبر. لو قلت لي بعد غد حينما أقول لك هل جاء زيد، تقول لي لا ما جاء زيد، يسمى كذب. إذن كان الماضي هذا كان كذب، واضح الكلام ولا لا؟ لكن حينما مثلا تقول حكم كذا واجب يا جماعة، لا أقول لك، سأقول لك ما دليله، تقول الدليل كذا، ثم بعد غد ستقول حكم كذا مستحب. كيف؟ هذا ليس كذب، ولكن ظهر لي دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى هذا حكم. هذا حكم. لذلك حينما يقول رجل لرجل، يحكم رجل على رجل أنه مبتدع، هذا يسمى حكم أم خبر؟ كيف خبر؟ لأنه قد يتسنن في اليوم الذي يليه ويرجع ويتوب إلى السنة، فتحكم عليه أنه من أهل السنة. هل كان ما ماضي كذا؟ لا، لأنه كان حكما. وهذا الكلام، فتقول فلان مبتدع، هذا حكم خبر؟ هذا حكم. لذلك سأسألك عن الدليل، لأنه حكم. مفهوم هذا الكلام؟ لأنه بعد غد آخر الأسبوع ممكن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، تقول فلان فلان هذا من أهل السنة الأثبات. أنت كنت كاذبا؟ لا، لأن الحكم حينما حكمت عليه بالبدعة إنما حكمت عليه بنصوص عندي وأدلة عندي، فلما تاب تاب الله عليه ورجع إلى السنة، فما كان هذا خبر إنما هذا إيه؟ كان حكما، فلا يدخل هذا في أمري أنا الخبر. إذن النسخ هذا نسخ يدخل في الحكم، فنسخت كلام الماضي لأنه حكما، ولا يدخل هذا في الخبر، لأنه لو دخل في الخبر يعد إيه؟ يعد كذب عياذ بالله. فهم هذا؟ قال يدخل النسخ الأحكام ولا يدخل الأخبار. حكمة النسخ، حكمة النسخ مراعاة المصلحة وتدريب الأمة على تلقي الأحكام والتنبيه على اعتبار المصالح في التشريع، فقد ينتفع بذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة الفتوى والاجتهاد. إذن النسخ في الأحكام إنما هو قائم على المصلحة، لأن الله عز وجل حكم بهذا الحكم في هذا الوقت، واضح؟ لأن الأمر والمصلحة لك في هذا هنا. ثم بعد ذلك أمر بأن هذا الحكم ينسخ، كمثل في مسائل كثيرة، كمثل أمر الخمر مثلا، واضح؟ وهذا يحدث للذين ينكرون النسخ. لو أن الطبيب قال لك خذ هذا الدواء الآن، خذ هذا الدواء الآن وبعد شهر ائتني لأنني سأعطيك دواء آخر، هل أحد يقول له طب وليه وجع القلب؟ يعني هروح وشهر وأخذ دواء وأرجع تاني، طب ما يديني الاثنين أخذهم وخلص، ينفع؟ لا، ما ينفع. سيقول لك أنت لا تدري، مفهوم؟ فلما يعطيه الدواء الثاني يقول له الدواء الأول ما تاخدوش خلاص. إذا نسخ الإيه؟ كان للمصلحة، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال وجوه النسخ وأقسامه. قال ينسخ الرسم، ينسخ الرسم ويبقى الحكم، الرسم أي التلاوة، ويبقى الحكم كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. إذن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. إذن عندي نسخ تلاوة وإبقاء حكم، كمثل والذين يتوفون منكم وزرين أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية موجودة تقرأها لكن حكمها نسخ، نسخ كان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة عام كان، فنسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، لكن الآية إيه؟ الآية تقرأها فتعلم المرأة رحمة ربها بها. وينسخ الحكم ويبقى الرسم. إذن ينسخ الرسم ويبقى، ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، كمثل والشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. أين هذه الآية؟ هذا غير موجود، هذه نسخة رفعت ولكن بقي حكم الرجل الثاني الذي ذكرته لك، ينسخ الحكم ويبقى ويبقى الرسم، والذين توفنا منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين، هذا كما ذكرت لك، وينسخ الرسم أي التلاوة والحكم، كحديث مسلم حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، إذن كان هناك آية وعشر رضعات المعلومات يحرم، أين الآية؟ نسخت. وأين الحكم؟ نسخ، لأنها قالت ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي النبي عليه السلام وهن فيما يتلون من القرآن، يعني بعض الصحابة كان يقرأها وما يدري أنها نسخت حتى بين له فانقطع عنه. ويكون النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس إلى البيت الحرام، وإلى غير بدل كصدقة المناجاة. ما معنى صدقة المناجاة؟ صدقة المناجاة كان هناك حكم، وهذه في سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، واضح؟ فإذ لم ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا وتاب الله عليكم فإن الله غفور رحيم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ابن عباس نسخت صدقة المناجاة بالزكاة، وهذا رواه الإمام الطبري. إذن كلام الشيخ هنا وإلى غير بدل، لا هذا غير صحيح. ابن عباس قال نسخت بإيه؟ بأمر الزكاة. قال فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان هذا في أول الأمر، إذا ذهب الصحابي إلى النبي عليه السلام يناجيه في شيء أو يكلمه في شيء كان إيه؟ يتصدق قبل أن يأتي، واضح؟ ويكون إلى ما هو أخف، كآية المصابرة في القتال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وإلى ما هو أثقل، كنسخ التخير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم كما ذكرت لك، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، كان هو مخير. ثم بعد ذلك نسخ به بآية رمضان. وإلى ما هو أثقل، كنسخ التخير نعم، وينسخ الكتاب بالكتاب كآية العدة والمصابرة، ينسخ الكتاب بالكتاب كمثل الآية التي ذكرتها لك، قبلها ماذا؟ ماذا كان في أمر العدة؟ كانت سنة عام كاملا، ثم بعد ذلك ثم صارت 4 أشهر. لكن النسخ هنا إلى أخف، نسخ كتاب بكتاب قرآن آية بآية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وتنسخ السنة بالكتاب كمسألة القبلة، واضح؟ كمسألة القبلة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم نسخ إلى بيت الله الحرام، هذه بالإيه؟ بالقرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة من ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن القرآن ينسخ القرآن، القرآن ينسخ السنة، قال وتنسخ السنة بالسنة، كل ما مضى هذا بالإجماع، وتنسخ السنة بالسنة كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة. وينسخ الكتاب، ينسخ الكتاب بالسنة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الشافعي يقول لا القرآن لا ينسخ به بالسنة، لكن الجواب أن كلاهما وحي من عند الله، وهذا مذهب الجمهور. كآية الوصية للوالدين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، إذن هناك وصية لإيه؟ للوالدين. طيب مع أن الوالدين يرثا، صحيح؟ إذن بهذه الآية ومع آية الميراث، إذن الوالدين يرثا ويجوز كتابة وصية لهم، واضح؟ لكن السنة حديث أبي مسعود قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذا لا يجوز لمن سيرث أن تكتب له وصية. الابن يرث لا يجوز كتابة وصية، الأب والأم سيرثا، الجد يرث لا يجوز كتابة وصية. إذا الآية نسخت بماذا؟ نسخت بالسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لا، الذي نسخ هذه الآية هي آية المواريث. الذي نسخ هذه الآية كتب عليكم هي آية المواريث. يقال أولا على قاعدة ابن تيمية أن الإعمال أولى من الإهمال. ابن تيمية الأصل عنده الجمع، فلو أعملنا قاعدة ابن تيمية إذا نجمع بينهم، فما الضير أن يرث وتكتب وصية؟ مفهوم؟ لذلك الصحيح أن السنة تنسخ القرآن. والتي يتم الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليها عليهن أربعة منكم. إذا الذي تفعل الزنا عياذا بالله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا عقوبتها فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا أمسكوهن في البيوت هذه العقوبة تحبس في البيت. فبالسنة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضي جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، البكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب جلد مئة والرج. وهذه اللفظة مذهب معاوية رضي الله عنه، وهو مذهب ابن حزم على أن، ومذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن المرجوم قبل الرجم يجلد مئة جلدة ثم يرجم. قال علي بن أبي طالب جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله. واضح هذا؟ إذن الصحيح أن السنة تنسخ القرآن لأن كلاهما واحد. تنبيه، يقول الشيخ ما ذكر من القواعد يطبق على خصوص الكتاب والسنة، ويبقى من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. قواعد في أفعاله، كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به أي في العبادات والمعاملات. إذن يؤخذ من هذا أنه عند الكلام، فمن قال أن هذا الفعل خاص برسول الله الجواب الأصل بأن أفعاله عامة للأمة جميعا بالقرآن والسنة. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعاله. إذن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها عامة للأمة. أضف إلى ذلك أن هذا فهم الصحابة حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل يا رسول الله. إذن لما واصلوا ونهاهم إذن وصلوا لماذا؟ لما متقرر عندهم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيها إيه؟ أسوة، لذلك وصلوا حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله فخلعوا نعله، مما تقرر عندهم أن الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أسوة للأمة جميعا وهكذا. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب، يعني قد يكون الفعل واجب وقد يكون الفعل مستحب. قد يكون واجبا إذا كان مندرج تحت مجمل واجب. يعني ما حكم رب اغفر لي ما بين الركعتين ما بين السجدتين؟ ما حكمها؟ حذيفة يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رآه، إذن النبي حذيفة ينقل الفعل، صحيح ولا لا؟ طب هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرش، فكيف تقول بأنه واجب؟ نعم، وإن كان فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن مندرج تحت مجمل واجب وهو صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم؟ إذن حكم المناسك التي تفعل في الحج والعمرة خذوا عني مناسككم لأنها مندرج تحت أمر واجب. مفهوم؟ إذن قد يكون الفعل إيه؟ قد يكون الفعل واجبا. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون مستحب إذا كان مجرد. يقول مثلا رأيت النبي عليه السلام يصب الماء على رأسي من شدة الحر وهو صائم. مفهوم؟ حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة عند أحمد وأبي داود. حديث أبي الدرداء قال أنا صببت على النبي عليه السلام وضوءه قاء فتوضأ. إذن القيء هنا إيه؟ فعل منه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يستحب يأخذ منه استحباب الوضوء، لكن لا يأخذ منه إيه؟ لكن لا يأخذ منه أمر الوجوب. واضح؟ ويترجح أحدهما بالدليل، وكل ما واظب. لذلك هنا الفعل معذرة الوجوب والاستحباب، ويترجح أحدهما بالدليل، يعني يترجح الدليل أن تقول هذا الفعل واجب أو هذا الفعل مستحب بالأدلة. أنت قلت الفعل في داخل الصلاة حكمه واجب لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن انتبه هذا إذا كان أصل الصلاة واجبا. فرق بين الوجوب بالأصل، أن يكون واجبا بالأصل فيكون واجبا بالوصف، وقد يكون واجبا بالوصف واضح مستحب بالأصل. يعني مثلا صلاة الظهر فريضة، صحيح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة الظهر في أصلها واجبة، إذن أيضا كل ما يندرج فيها يكون واجب. صلاة التراويح هي في أصلها مستحبة، صحيح ولا لا؟ لكن رب اغفر لي داخلها الوضوء لها شرط، فلا تقل لأنها مستحبة إذن الوضوء مستحب. لا، الوضوء صفة فيها، أن تكبر صفة فيها، أن تقرأ الفاتحة صفة فيها، واضح؟ فصفاتها التي داخلها تأخذ حكم الإيه؟ الوجوب، لكن أصلها مستحب. فلو قلت بأن التقييد بأحد عشرة ركعة ما دون ذلك يكون بدعة، إذن أنت جعلت أصلها واجب. مفهوم؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم يتم المندوب إلا به فهو مندوب. التراويح في ذاتها في أصلها حكمها مستحب، واضح هذا الكلام؟ فمعنى أن أقول الاحتجاج بأنه لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن نحن جعلنا التراويح واجبة، لكنها في أصلها مستحب. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلى 5 وسلم، حديث عائشة، وصلى 7 وسلم، وصلى 9 وسلم، وصلى 11، وصلى 13 ركعة. كل هذه 5 مواضع النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، لكن هي في أصلها مستحبة. فمعنى أن يقال بأنها 11 ركعة الزيادة عليها يكون حراما، إذا نحن جعلناها في أصلها واجبة، مع أنها في أصلها مستحبة. واضح هذا؟ إذا فرق ما كان واجب بالأصل واجب بالوصف، فرق ما كان مستحبا بالأصل واجب بالوصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل هذه الأوصاف، والصحابة رضي الله عنه زادوا ونقصوا من هذه الأوصاف. إذا فرق بين هذا وذاك، لا تجعل الأصل كله إيه؟ الأصل كله واجب. فهم هذا؟ ذلك العلامة أحمد النجمي كان يقول بهذا، ثم كتب رسالة في هذه المسألة، وكان من رده هذا الذي ذكرناه، كان من رده على من قال بالوجوب هذا الذي ذكرناه، قال فلو كانت أصلا الزيادة عليها محرمة فكيف وهي أصلها مستحب. واضح هذا الكلام؟ فإن قيل مثلا يحمل هذا على المطلق، صلاة الليل مثنى فيحمل على المقيد الذي هو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد 11، فيقال عندنا لو ذكرنا بأن هذا مطلق، مع أن هذا ليس مطلق وليس مقيد، لأن هذا ليس تعريف المطلق وليس تعريف المقيد، هناك 5 مقيدات، سلم النبي من 5 ومن 7 ومن 9 ومن 11 ومن 13 ركعة، ليس من دونهما ركعتي العشاء أو ركعتي الفجر كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة نفسه. يبقى عندي خمس مقيدات. علماء الأصول بالإجماع لو كان هناك قيدان لا يجوز حمل المطلق على المقيد، فلو قيدين فقط، فما بالك بخمس قيود. لذلك هذه تسمى أفراد العام لا يخصص بها العام، زي مثلا كده فتيمام صعيد طيبة هذا عام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها طهور، فلا يخصص التيمم بالتراب لأن التراب فرد من أفراد العام. أطعم الطلبة كلام عام، ثم قلت أطعم زيد، زيد فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. فماذا؟ وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها، أي كل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها، مما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام تكون مؤكدة. وكل ما تركه من صور العبادة فليس بقربة، وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأسي، أي هذا الفعل الإيه؟ الفعل الجبلي، الفعل يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه الترمذي من حديث أم هانئ، دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وله أربعة غدائر من الشعر، كان العرب ممكن يضفروا أمر شعوره، هذا إيه؟ عرف عنده، ممكن يطيلوا شعوره، هذا عرف عنده، ممكن يمسكوا بالعصي في الطريق وهم ماشيين، هذا عرف عنده. إذن هذه فعلت للجبلية، أن تؤخذ هذه وتوضع على أنها سنة تعبدية، الجواب لا. إذن عليك أن تجلس في المكان الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، لأنه جلس هنا، إذن على الأمة أن تجلس هنا لأنه من أمر الشرع. لكن انتبه، فرق بين الأفعال الجبلية، فبعض الناس يطيل شعره ويمسك بالعصر، لما هذا؟ يقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يدري الفرق بين السنة الفعلية التعبدية وفرق بين السنة الفعلية الجبلية، أي ما فعله على سبيل الجبلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لما جاءه شباب يطيلون شعوره فقال لماذا تطيلون شعوركم؟ قالوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن عليكم أن تضفروها أربعة غدائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بأربعة غدائر. يطبقونها؟ لا، لم يطبقونها، مفهوم؟ إذن فرق بين الفعل الجبلي والفعل التعبدي، وإذا دار الأمر بين الفعل الجبلي والفعل التعبدي واضح، فانظر للقرائن. يعني مثلا جلسة الاستراحة ما بين الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، أو من الثالثة إلى الأمر الرابع، حينما تركع الركعة الأولى فتقوم للثانية، تقوم للسجدة الثانية فتجلس جلسة خفيفة ثم تقوم للثانية، هذه تسمى جلسة الاستراحة. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الجبلة والمرض، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متعب جدا، أم أنها من الأفعال التعبدية؟ انظر أصلا الفعل داخل الصلاة، واضح؟ إذن هو في أمر الإيه؟ في أمر العبادة، مفهوم؟ قال قواعد في تقريره: كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو على ما أقره عليه، وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. إذن قيد هنا لو فعل شيء وكان هذا الشيء اشتهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكره، إذن هذا يسمى إكرام، فيقال ردا هنا حتى ولو كان مشهورا، فلو لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وكان منكرا لنزل الوحي بإنكاره، لنزل الوحي بإنكاره. عندك حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا أمر بين الرجل ومرأته، مفهوم؟ ومع ذلك نزل الوحي لما لم ينزل بالإنكار، علم الصحابة أنه أقر عليها، أن هذا إقرار. وما كان ربك نسيبا. يقول تنبيه ثاني: تختص السنة عن الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها، لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة، أي السنة هناك الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، مفهوم هذا؟ بخلاف القرآن فكله متواتر، فإن قال قائل مثلا فإذا كان منه الحسن والضعيف والصحيح وكذا فهل هذا يدخل تحت قوله تعالى إننا نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون؟ يقول نعم، لأن غربلة السنة من حسن إلى وضعيف وصحيح وهو هذه تسمى حفظ له. أنت حينما مثلا تريد أن تحفظ حبوب ما بتنقيها ولا لا؟ تنقيتك إياها يسمى حفظا. فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام، وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك، وكل ما ثبت طلب فعل أو طلب تركه معتبر فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو للترهيب منه. في حديث ضعيف لم يشتد ضعفه، مفهوم؟ لذلك هل يعمل بالحديث الضعيف؟ الإمام البخاري والإمام مسلم وابن العربي المالكي وابن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليه يشتدان في هذا جدا، يشتدوا فيه جدا، جدا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن الصحيح فيه الكفاية، مفهوم؟ الجمهور قالوا إنما يعمل بالحديث الضعيف. ابن حجر قال في النخبة ولكن بشروط، ولكن بشروط. ما هي شروطها؟ الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف. طيب حتى تعرف أن هذا شديد الضعف أو خفيف الضعف فلابد للرجوع للمحدثين. اثنين ألا يبنى، ألا يبنى عليه أصلا، فقد يأتي تبعا لكن لا يبنى عليه أصل، يعني لا تبني عليه أصل مثلا، أو علماء أهل السنة لا يبنون عليه أصل الحوض، مفهوم؟ أو الميزان أو السؤال في القبر، لا يبنوا أصولا عليها حديث ضعيفة، لكن قد يحتجون، قد يذكرونها لكن تبعا واستئناسا لا قصدا. ومن هنا يحل لك إشكال كبير، إذا وجدت في كتب المعتقد أحاديث ضعيفة فاعلم أن هذه الأحاديث الضعيفة لها عدة أمور. الأمر الأول قد تكون ضعيفة عندك وعند شيخك لكن ليست ضعيفة عند هذا الإمام الذي ذكره، واضح؟ اثنين أنه لم يذكرها تأصيلا وتقعيدا وإنما ذكرها تبعا واستئناسا، مفهوم هذا؟ ثالثا ليست شديدة الضعف، يعني لا تكون مثلا لا يكون فيها وضاع أو كذاب أو رجل متروك الحديث أو رجل منكر، مفهوم؟ إنما يكون ضعفها إيه؟ ضعفها خفيف. هذا إذا ذكرته، إذا ذكر في كتب المعتقد. إذن هذه شروط الإيه؟ شروط الحديث الضعيف أي العمل أو العمل به. بعض أهل العلم قال يفرق في أمور العقيدة لا يعمل بالضعيف، في أمور الترغيب والترهيب إنما يعمل بالضعيف. الشيخ الألباني قال كلمة جميلة، قال والله الذي لا إله غيره لو أنهم عملوا بالأحاديث الصحيحة في الأحكام والعقائد والترغيب والترهيب والأذكار لفنيت أعمارهم وأعمار أعمارهم وأعمار من يعرفون، واضح؟ ولم يستوفوا الأحاديث، ولكن هذه وليجة استغلها الحزبيون حتى يحتجون بالأحاديث الايه؟ بالأحاديث الضعيفة، مفهوم؟ لذلك لا يحتج به لا في حكم ولا في عقيدة ولا في ترغيب ولا في ترهيب، إذ أن الأحاديث الصحيحة فيها الغنية. خاتمة الكتاب يقول الشيخ خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. يقول الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد المتقدمة. إذن كل ما مضى هذا يحتاج إلى من؟ إلى من يبذل الوسع لاستنباط الإيه؟ لاستنباط الحكم. وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي. إذن المجتهد من أصل أصوله أن يكون متعلما لهذا العلم الشريف، إذن هذا هو الاجتهاد. إذن ما هو الاجتهاد؟ بذل الوسع في استنباط الحكم. لكن في استنباط الحكم مش بذل الوسع في وضع الحكم، مفهوم؟ ليس بذل الجهد في وضع حكم من عندك. ومن هنا تفهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ليس هذا على الإطلاق. أن يأتي إنسان مثلا يخالف النصوص المستفيضة والسنة والإجماعات، مفهوم، وهو منحرف، ثم على ذلك يأتي الضلال من أتباعه يقولون اجتهد فأخطأ، قل أخطأ فله أجر واحد. لا، الأجر الواحد أولا ليس للخطأ وإنما لاجتهاده، ثانيا قال اجتهد، يعني هناك نصوص متعارضة، هناك نصوص متعارضة عند المجتهد. فهل يحمل هذا مطلق أم هذا مقيد، هذا مجمل مبين أم هذا ناسخ أم هذا منسوخ؟ فهنا يجتهد، ثم بعد أن استنبط الحكم أخطأ فله أجر على اجتهاده، لأن النصوص متعارضة. أما رجل عنده الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على هذه المسألة لا مخالف لها من أهل السنة، ثم بعد ذلك ينحرف وتقول اجتهد فأخطأ، أقول لك لا، ليس هذا الحديث في هذا المقام. إذا لو كان هذا الحديث في هذا المقام لما كان عندنا مبتدع أبدا. إذا ما بقاش عندنا مبتدع. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله في الحديث الذي رواه الطبراني وبسنن صحيح، إن الله حاجز، وفي رواية حاجر منع التوبة عن كل مبتدع. طب لو كانوا مخطئين بقى فين المبتدع ده؟ مفهوم؟ إذا اجتهد فأخطأ أي في النصوص المتعارضة، أما النصوص الكتاب واضح والسنة وأجمع أهل العلم عليها في كتب المعتقد، ثم بعد ذلك يخالف وتقول لي هذا أخطأ، أقول لك لا، بل إنه خاطئ منحرف. واضح هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله أخطأ فاحذروه. مفهوم؟ إذن أمر الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، كلمة الحاكم تشمل كل مجتهد. فأصاب فله أجران، أجر على الإصابة وأجر على الجهد. فأخطأ فله أجر، الأجر ليس على الخطأ، الخطأ ليس له أجر، وإنما الأجر على الاجتهاد، بذل الوسع حتى يجمع بين الإيه؟ بين الأدلة في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ قال والتقليد، التقليد هو أخذ لقول المجتهد، أخذ لقول المجتهد دون هذا هو، هذا هو القيد الذي في غاية الأهمية، دون معرفة لدليل، هذا يسمى إيه؟ مقلد. يجوز، الشيخ قال يجوز، حرام، الشيخ قال حرام، إذا أنت لا تعرف الدليل. مفهوم هذا؟ فإذا علمت الدليل وقبلت الكلام بالدليل، والدليل هو المصادر التلقي الذي درسناها، علم، على طالب علم أن أقول له ما الدليل، يقول لي الشيخ فلان، إذا هذا رجل جاهل، طالب علم جاهل، ما درس ألف به دين، لأنه ما يعرف ما هو الدليل. كيف لطالب علم لا يعرف الدليل؟ أقول له ما دليل كذا، الشيخ قال، هل الشيخ دليل؟ هذا لا، لم يدرس أبدا ألف به أصول حتى يعرف ما معنى الدليل. فإذا أخذ العلم بدليل يسمى متبع، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أما المقلد فأخذ الكلام بغير دليل. واضح هذا الكلام؟ هذا مقلد بالإجماع، كما نقل ابن عبد البر لا يجوز له أن يناظر فيه، يعني العجب من جاهل وبجح، جاهل وبجح، فقل له ما الدليل، يقول لك الشيخ فلان، ويريد أن يلزم الناس بكلام الشيخ فلان. طب ما دليله؟ يعني أنت مقلد جاهل وعايز تلزم الناس كمان بجهلك؟ لتعرفوا المحنة والأزمة اللي احنا عايشين فيه. يبقى هذا هو الفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع معرفة الحق بإيه؟ معرفة القول بالدليل. قال التقليد هو أخذ لقول المجتهد دون معرفة لدليل. وأهله هو من لا قدرة له على فهم الدليل، وهم العامة غير المتعاطين لعلوم الشريعة واللسان. ابن حزم والشوكاني لما قيل لهم أتريدون للعوام أن يكونوا أيضا الناس كلهم علماء، قال إنما نريد للعامية أن يسأل المفتي عن الدليل، لا نريد أن يكونوا كلهم علماء، لكن يسألوا فقط عن الدليل، ولو سكت جاهل بصراحة عالم. فالعامي يسأل الشيخ، يسأله عن الدليل في المسألة، الشيخ قال جائز، طب ما الدليل في هذه المسألة؟ فقط هذا الذي يراد منه، أن العام والطالب والشيخ والمرأة والرجل كلهم يعملون بدليل تحت أيديهم، ولو الناس كلهم طلبوا هذا وسألوا عن الدليل لسكت الجهال، ولن تجد هذا الزخم من الكلام الذي نراه الآن. قال والاتباع هو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليل. إذن أنا ما صرت هنا مقلدا، إنما صرت هنا متبعا. متى أكون مقلدا؟ إذا كنت أسيرا لكلام الشيخ، هذا يسمى تقليد. أما إذا عرفت الحكم بدليل يسمى اتباع، والمأمور للاتباع للتقليد. قال ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب القواعد المتقدمة، وأهله هم المتعاطون للعلوم الشرعية واللسانية الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال في القوة والضعف، واختيار ما يترجح منها، واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول، تزكية النفوس، وتقويم الأعمال. ولهذا كان حقا على المعلمين والمتعلمين بالعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال. الأصل أن كل من يعلم الناس إنما يربطهم بالمصادر التلقي، لا يربطهم بنفسه، هذا هو الأصل. لذلك أيما شيخ في الفتن الماضية المتلاحقة، لماذا ضل كثير من الناس؟ لأن كل شيخ زاغ، لأنه علم الطلبة ربطهم بنفسه زاغوا معه، وكأن لسان حالهم يقول إن مضيت مضينا، وإن وقفت وقفنا، وإن تركت تركنا، وإن رجعت رجعنا. حتى قال بعضهم فلان لو دق صليب هدق صليب. واضح؟ لماذا؟ لأن كل الشيوخ الماضين لما وقعت الثورات الماضية وخرج الناس، لأن مشايخهم خرجوا، لأنهم في الأصل ربطوا الناس بهم، مفهوم؟ كذلك إذا ربطت الناس بشخصك فلو ضللت سيضل معك وتحمل اسمهم بعد موتك. لذلك الأصل أن تربطهم بمصادر التلقي، فلو ضللت وزغت أنت هم ماضين على مصادر التلقي، وأما أنت فلا شأن، لأنهم كانوا يحبوك لاتباعك للمصادر التلقي، فلما خالفت بغضوك وصرت بغيضا عندهم. لماذا؟ لأنك أصلت عندهم مصادر التلقي، هذا هو الأصل. إذا علمت الناس إنما تعلمهم ربطهم بي، تربطهم بمصادر التلقي، لا تربطهم بي بذاتك أنت، وإلا ستعلم الناس الحزبية يا مسكين، ويصير هذا سيئة جارية حتى وأنت في قبرك. يبقى تعليمك وبحثك وجهدك وقراءتك وتعليمك والخطابة و في ميزان سيئاتك، وأنت تعلمت العلم ودعوت إلى الله لتكون سببا للجنة، لا تكون سببا للنار، مفهوم؟ افهم هذه. ولقد كان لهم لكم فيهم عبرة هؤلاء القوم، المقدم وياسر برهان والحويني ويعقوب وحسان و كل هؤلاء، لماذا خرج جحافل من أصحاب اللحى في 25 يناير وغيرها؟ لأن مشايخهم عملوا إيه؟ نزلوا، لما محمد حسان قال أنا أخذ أم أحمد ونزلين، صحيح؟ فالطلبة نزلوا لأن معاه محمد وأم أحمد نزلين. إذن هم كانوا يربطون الناس بأشخاص يعلمون الناس الحزبية. أما أنت إذا علمت إنما ينبغي أن تعلم الناس تربطهم بمصادر، بمصادر التلقي، هذا هو الأصل. قال انتهى هذا الكتاب المبارك يوم 28 ذي القعدة سنة 1356، يعني سنة 1338. واضح؟ نكون انتهينا بذلك من رسالة الأصول. طيب، من كان عنده شيء يفعله، ونكمل إن شاء الله بعد العشاء.